إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم روائع عالمية. مسرحية في بيتنا كيوبيد. في بيتنا كيوبيد مسرحية من فصل واحد، تأليف كوزمو هاملتون، ترجمة وإعداد إبراهيم محمد إبراهيم، إخراج ناهد الطحان. مسرحية الليلة تعد نموذجاً لبداية المسرح الحديث الذي جاء تقريباً في أوائل القرن العشرين، فهي تحمل سمات رومانسية وأخرى واقعية تتناول مشكلات الحياة التي كانت تشغل عقول الناس في ذلك الزمان. والآن إليك نبذة قصيرة بقدر ما يتسع المجال عن المؤلف. ولد هنري تشارلز هاملتون جيمس في 29 من إبريل عام 1870 في نوروود في إنجلترا، وتوفي في 14 من أكتوبر من عام 1942، وهو كاتب مسرحي وروائي، وقد اتخذ لنفسه اسم والدته حين بدأ الكتابة. وتزوج هاملتون مرتين، أولاً ببيريل فيبر التي توفيت عام 1912، ثم تزوج بجوليا بولتون الزوجة السابقة للكاتب المسرحي جي بولتون، كما أنه أخ للكاتبين هاملتون جيبس وسير فيليب جيبس. من مسرحياته الموسيقية التي كتبها في لندن صيد الموسم عام 1904، وجميلة ميفر عام 1906، وجمال مدينة باث. ثم كتب عدداً من العروض لبرودواي والكثير من السيناريوهات للسينما، وتوفي في كليفورد في إنجلترا في 72 من عمره. لقد كتب هاملتون العشرات من الروايات، إذ كتب ما متوسطه رواية في العام في معظم حياته كشخص بالغ، ومن بين رواياته نداء من أجل الجيل الأصغر عام 1913، باب بلا مفتاح عام 1913، ومعجزة الحب عام 1914، وخطايا الأطفال عام 1916، وكتب أيضاً من يهتم وقصة مراهقة عام 1919، وحفيف الحرير عام 1922، وصاحب الجلالة الملك، وهي قصة حب رومانسية في متابعة القرن 17. كما شارك هاملتون في الحرب العالمية الأولى. وبعد، نتمنى لكم وقتاً طيباً مع مسرحية لماذا حضر كيوبيد إلى إيرلس كورت، أو في بيتنا كيوبيد، التي تتسم بالتسلية والمتعة وبعض الفكر. في بيتنا كيوبيد. المنظر حجرة جلوس آل روبرتسون في ميدان بيلهام إيرلز كورت. إنها حجرة عادية مريحة، هناك باب على الجانب الأيمن ومدفأة على الجانب الأيسر، هناك مقعد كبير بجانب المدفأة، وعلى يمينه توجد منضدة عليها مصباح للقراءة وسلة. في منتصف الجانب الأيمن من المائدة هناك مقعد آخر، وفي أعلى خشبة المسرح من الوسط هناك مائدة لأوراق اللعب وثلاثة مقاعد، وفوقها ثلاث شمعات وكومتان من أوراق اللعب. حين يرتفع الستار يرى مستر روبرتسون يجلس على أحد المقاعد ويقرأ. إنه رجل عطوف ذكي، يرتدي نظارات ويرتدي ملابس المساء، لكنه يرتدي معطف صيد قصير وخف حجرة النوم. وعلى الجانب الآخر من المنضدة تجلس ميسيس روبرتسون على أحد المقاعد. إنها امرأة مليحة الوجه في حوالي 48، ترتدي رداء مسائيا وترتق ثقوبا في زوج من الجوارب. حول المنضدة يجلس كل من فيليس وبريل وأرثر تيلني يلعبون الورق. فيليس فتاة جميلة بسيطة حادة الملاحظة، وبيريل فتاة هادئة فاتنة تعتمد على نفسها، وآرثر شاب حسن المنظر مندفع في حوالي 25. ثلاث لعبات، شكرا. يا لها من لعبة. تقصدين؟ شكرا للعبي آرثر غير المتقن. لعبة باستهتار، أما رأيت كيف يلعب. كانت هذه لعبة بدمنتون الجديدة، إنها تلعب الآن في كل نادي محترم. ربما تكون كذلك، ولكن لا شك في أنها بالغة السوء. لما لم تلعبي الماسة السابعة؟ لسبب بسيط، هو أنها لم تكن لدي وكانت لديك أنت. حسن، ولما لم تطلبيها مني؟ لأني لم أردها. لا تتشاجروا أيها الأحباء. إنهم لا يتشاجرون يا حبيبتي، هم يلعبون البريدج، اللعبة الصامتة. إشارة الضحك الشامل. تتصنع الضحك وينضم إليها الآخرون بعصبية. لقد تأخر هاري الليلة. أجل، لقد تأخر لا شك في ذلك، ولكن بالتأكيد لم تدهسه حافلة ولم يمت في قطار الأنفاق. أتمنى لو لم ترى أنه من الضروري أن تسخر مني يا هنري. مستر روبرتسون يمد يده ويضعها على يد زوجته برقة. أنا أسخر منك، إذا كان لابد من قول الصدق يا حبيبتي فأنا نفسي قلق إلى حد ما بشأن الفتاة، وقد قمت بمحاولة هزيلة كي أكون مرحا وذكيا. إذن أنت قلق أيضا؟ نعم. لماذا؟ ماذا لاحظت؟ أترك هذا لك أيها الشريك. هارتس. النجدة. ممنوع للتعليقات. لم يكن هذا تعليقا، لقد كان تعبيرا لا إراديا عن اليأس. انظري إلى مائدة اللعب، خمسة هارتس للشيء. هذا يسوي الأمر. تنهض وتدير مقعدها ثلاث مرات. بعد أن حضرت بيريل لتقيم هنا بليلتين، وجدت هاري يروح ويجيء في حجرته بحزن شديد بعد أن ألقى تحية المساء بساعة. كان ذلك لأنه كان متلهفا لسماع أخبار عن الامتحانات. يا له من فتى مسكين. كلا كلا، أنا الذي أوحيت بذلك، لكنه قال أوه لقد أديت الامتحان على ما يرام، الأمر يرجع إلى عسر الهضم. وكاد يخرجني من الحجرة، ولكن حين أصغيت عند بابي بعد أن أخذت حمامي كان ما يزال يقطع الحجرة جيئة وذهابا. يا حبيبي، لابد أن شيئا ما يشغل عقله. هل هي النقود؟ لا، لأنني سألته هذا الصباح عما إذا كان مفلسا، وقال إن لدي الكثير. ماذا ترى يكون الأمر؟ فمنذ أسبوع كان في أعلى حالاته المعنوية، يضع الكثير من الخطط من أجل المستقبل حين يكون طبيبا كامل التأهل. لقد عمل بجهد جهيد من أجل الامتحان، وهو يعاني من رد الفعل، ذلك أن انتظار الأخبار شيء مجهد، وهو يطمح كرجل محترم إلى كسب المال حتى يكف عن أن يشكل ضغطا على دخلي من عملي في الوظيفة الحكومية المصابة بفقر الدم. هذا كل ما في الأمر، وما إن يسمع أنه قد نجح سوف يعود إلى ما كان عليه. آمل ذلك، لقد كان قليل الكلام معي في اليوم أو اليومين الماضيين، ويبدو أنه يبقى خارج المنزل لأطول وقت ممكن. تدخل الطاهية وهي شخص غريب، قليلة الحجم، كبيرة السن، مألوفة الوجه، ثرثارة، طيبة القلب. هناك برقية. برقية؟ برقية؟ لمن؟ مكتوب عليها هاري روبرتسون، إنها للصبي على ما أظن. لم يعد الرجل ليضع هاري بعد أن استقر وأصبح لديه طفل. أعطيها لي من فضلك. الطاهية تحملق فيها. أظن أن المكتوب هاري ما أتمناه، أن يضع مكتب البريد علامة بريدية حتى يعلم المرء من أين جاء. هل أعطيتني البرقية؟ حسن حسن، لقد أحضرتها من أجلك، ولكن لا تفتحها ما لم تتأكد من أنها من أجلك. مستر روبرتسون يأخذ البرقية. سوف أكون حصيفا أيتها الطاهية. إنها من أجل هاري. شكرا شكرا. إنها تخص الامتحان. أو يا أبي افتحها من فضلك، افعل. إنها ليست معنونة باسمي. أوه، هذا إغراق في التفاصيل، إنها عن الامتحان، لذا فهي موجهة للأسرة. أظن أنك يمكن أن تفتحها يا هنري. افتحها افتحها مستر روبرتسون. إذن يمكننا أن نعد استقبالا حافلا لهاري. نعم، ومن يتحمل ثمن الظهور؟ مستر روبرتسون يتحسس البرقية بتلهف. كلا كلا، وينهض فجأة. إنها تحتوي على أخبار سوف تؤثر على حياة هاري بأكملها، وسوف يفضل فتحها بنفسه. حسن، بما أني أثق في نجاحه فسوف أسرع وأعد إحدى الكعكات الخاصة التي أتميز بها. أوه، يا لها من ليلة. تخرج بسرعة وخفة وتأخذ في قهقهة مرحة. ينهض مستر روبرتسون ويتجه إلى رف المدفأة. سوف أضعها هنا حيث تلفت نظره. لا يجب أن تستخدم كلمة نظر، تلك الكلمة البسيطة يا أبي. حين تتكلم عن دكتور روبرتسون يجب أن تقول قفاز أو مدار مقلة العين. أجل، يجب أن نتخير ألفاظنا أمام الدكتور. نحن لا نعلم بعد أنه أصبح طبيبا، وقد تقول البرقية أنه قد رسب. من يراهنني على ستة بنسات مقابل برتقالة عفنة على أن البرقية لن تقول ذلك؟ لا تستخدمي هذه التعبيرات السوقية يا حبيبتي. لم تعد كلمة برتقالة عفنة أكثر سوقية من تفاحة نائمة أو حبة بطاطس فاسدة. أرجوك يا أمي ألا تقعي ضحية لنظام الأخلاق في حي إيرلا سكارت. تدخل الطاهية وتتحدث بهمس مرتفع. والآن أسرعي، هل أنت بالمنزل أم بالخارج؟ لماذا؟ من المؤكد أن أحدا لن يحضر في هذه الساعة. أجل، القص. ماذا؟ القص؟ هذا ما يبدو من مظهره، أظن أنه يستحسن أن أسأله. قولي لي يا حبيبتي، ما رأيك؟ إنه يجمع تبرعات من أجل أرامل ويتامى المبشرين الذين أحالهم المتوحشون في جنوب إفريقيا إلى حساء. أظن أننا يستحسن أن نستقبله. حسن جدا، تستقبلونه وهو كذلك. حسن، إذن فلننتهي من ذلك. مستر روبرتسون يخرج يده من جيبه. آه، لدي فقط 5 شلينات. لتفتح الطاهية الباب، فلديها فضول عظيم. تتجه نحو الباب. لا تجعليه يجلس، وإلا بقي طوال المساء. لابد أن يجلس. أرثر، هل لي أن أسألك؟ اسألي ما شئتي. هل كنت تلعب البريدج أم كنت تلعب لعبة أخرى؟ لما؟ لما؟ ماذا يفعل؟ يلعب لعبة مدهشة خبيثة. حسنا، اسمحوا لي أن أعتذر الآن، فإن عقلي ليس مهيئا للعب الليلة. يعطيها قصاصة من الورق. هل لك أن تقرأي هذه الورقة؟ ها؟ ولكن لاحظي أنها شأن خاص. ها؟ شأن خاص. نعم. خذي. أوه، يا له من شيء مؤثر وخاص. هل هذا سلوك سليم؟ تقرأ بصوت مرتفع. هل تتفضلين بتركي وحدي مع بريل؟ وتحرسين الباب لمدة 10 دقائق؟ فأنا أريد أن أطلب يدها. فليس. اسمع اسمع، انطلق بما تريد. تنهض بريل بارتباك شديد. أظن ماذا؟ أننا بحاجة إلى بعض الموسيقى الآن. موسيقى؟ فليس تنهض وترفع ذراعها. كلا كلا، انتظري وواجهي الموقف. لقد وفرت عليه كل اللف والدوران حول الموضوع، وكل ما عليه أن يفعله هو أن يسألك نعم أم لا، وكل ما عليك أن تفعليه هو قول أحد الردين. هذا غاية في السهولة. سوف أتلاشى لمدة 10 دقائق. كن شجاعا وأرياني ذكاءكما. تخرج فيليس ويسود صمت قصير قلق. تظل بريل واقفة وتعبث بأصابعها في أوراق اللعب على المائدة، كما يظل آرثر واقفا ويلمس قبعته بعصبية. بريل، أريد أن أسألك سؤالا. ماذا كان رأيك في الـ في الـ نعم في الصور؟ نعم، الصور التي كانت في المعرض الأنجلو بريطاني. الصور. الصور. نعم. نعم. جيدة حقا. حقا. شكرا. أعني. لا عليك لا عليك، إنني إلى حد ما أفهمك. بريل تضحك برقة. لست أدري بما تحس، أما أنا فأحس بأني أود أن أكون في القبو أو حتى بين الخنافس. خنافس؟ الحقيقة عندك حق، لقد كانت فيليس حمقاء بحيث قرأت ورقتي لها بصوت مرتفع. أنا في غاية الأسف. هذا لا يهمني مطلقا، بل إني في الواقع مسرورة. ها؟ فهذا يوفر علي الإصغاء إلى كمية كبيرة من الأقوال التي لا علاقة لها بالموضوع. أجل، لكنها لم تجعل الأمر أكثر يسرا بالنسبة لي، وما زال علي الآن أن أجازف. ما رأيك؟ هل أجازف؟ نعم، جازف. حسنا، سأجازف. بريل، أنا أحبك. هل تتزوجينني؟ هنا يجب أن أجلس. لماذا؟ هل صدمتي؟ كيف لي أن أصدم؟ إذن قولي لي، ماذا تعنين؟ حسنا، أريد أن أفكر في الأمر. لا لا لا لا لا لا لا، تفكرين في الأمر؟ يا للسماء، لا يا بريل، لا، هذا أمر لا يحتمل التفكير. أعلم أنه ليس كذلك بالنسبة لمعظم الناس، ولهذا السبب هناك العديد من الزيجات التعسة. ولكن أجيبيني، هل تحبينني؟ ها؟ أنت بالتأكيد تعرفين ذلك دون حاجة إلى التفكير، أليس كذلك يا بريل؟ بلى، أعلم. آرثر ينحني إلى الأمام. تعلمين ماذا؟ إني أحبك بالطبع. أوه، برافو، تحبينني؟ إذن ستتزوجينني؟ أوه بيريل حبيبتي. يمد ذراعيه. بيريل تدفعهما بعيدا. انتظر انتظر، ليس بهذه السرعة، انتظر دقيقة. لا لا لا لا لا لا لا، ولا دقيقة، لا أستطيع الانتظار. لقد قلت حالا إنك تحبينني، ولست أعرف هل أقف على رأسي أم أقف على قدمي. أنت تقف على قدميك يا آرثر. كوني جادة، فهذا يعني الكثير بالنسبة لي. بل يعني أكثر بالنسبة لي، لهذا فأنا أكثر جدية من أي وقت مضى. إني أحبك. بيريل. ولكني ماذا؟ أنا ماذا؟ أنا لست واثقة من أني أحبك بالقدر الذي يجعلني أتزوجك. ماذا؟ ولكن إذا كنت تحبينني فأنت تحبينني بالقدر الذي يجعلك تتزوجينني. ليس صحيحا على الإطلاق، فأنا أحب 5 رجال كما أحبك. ماذا ماذا؟ فكيف أعرف أن أحدهم ليس هو الرجل الذي لا أريد أن أتزوجه؟ 5 رجال؟ من هم؟ 4 لا تعرفهم، والخامس هو هاري روبرتسون. ولا يمكنني أن أحسم أمري الليلة. اسمعي، أنا لا أريد منك أن تحسمي رأيك. فأنا لا أتفق مع فتاة لها رأي. احترس احترس يا سيد آرثر. دعك من هذا، فأنا لا أعني ذلك. ما أعنيه هو أن الرجل يجب أن يحسم رأي الفتاة، فدعيني أنا أحسم لك رأيك. ولكن ما فائدة أن يكون لي رأي إذا كان شخص ما سوف يحسمه لي؟ هذا أشبه بأن يكون لدي بيانو وأترك جارتي تعزف لي عليه. فيليس تطل برأسها. آرثر. نعم. هل فزت بالرد؟ كلا، اذهبي من هنا، اذهبي. حسنا حسنا، أسرعي. تخرج وتغلق الباب. يا إلهي يا إلهي يا رحيم، لقد أصبحت الآن عصبية. لكن هذا عبث، هذه لحظة يجب أن تكون هادئا فيها ومستجمعا لشتات نفسك، إذ إن التلهف والسرعة قد تعني سنوات من البؤس. سنوات من البؤس وأنا متزوج منك؟ سنوات من البؤس بالنسبة لي. إذن من الواضح أن أمري لا يهمك ما دمت سعيدا. إنك لم تستطيع أن تحبيني ما دمت تعتقدين أني من هذا النوع من المخلوقات، فأنا أفكر فيك أكثر مما أفكر في نفسي. أوه آرثر، بكثير. آرثر، هذا لطيف جدا منك، ولكن هذه الطريقة تجعلك ملاكا، وإذا صرت ملاكا لا يمكنك أن تتزوجني. لماذا؟ لأن الملائكة لا يتزوجون في السماء، وآمل في أني سوف أعيش طويلا قبل أن ألحق بك هناك. يا إلهي يا إلهي، وإذن كم من الوقت علي أن أنتظر قبل أن تحسمي رأيك؟ أرثر، إلى أن أكون متأكدة تمام التأكد من أني لا أستطيع الزواج بهاري روبرتسون وبالأربعة الآخرين. وهل طلبوا منك الزواج؟ كلا، ولكنهم جميعا سوف يفعلون ما إن أمنحهم فرصة سانحة. وقبل أن تعودي لي مرة أخرى، تكونين قد التقيت وأحببت خمسة آخرين؟ أنا أعرف هذا صعب، أليس كذلك؟ بريل اسمعي، أنا أصر على أن تتزوجيني، أتسمعين؟ أصر. أرثر، إني أحبك أكثر من أي وقت مضى يا حبيبي لاتخاذك نبرة الرجل القوي، ولكن بكل أسف إن كيوبيد لم يصوب بعد سهما إلى قلبي، إذ أنه أرسل الكثير والكثير من السهام لكنه أخطأ الهدف. وأين صوب من أجلي؟ في الحقيقة أخشى أنه لم يصوب أيها الفتى الكبير. والآن يا بريل، هلا منحتيني قبلة أعيش عليها إلى أن تحسمي أمرك؟ ها؟ سأفعل بالطبع. قبلة تشخص بوجهها وينحني آرثر ويقبل خدها. يدخل هاري روبرتسون مسرعا ويرى آرثر يقبل بريل فينسحب بحدة وهو يشعر بالألم والغضب. آسف، لماذا لم تضع لافتة على الباب؟ ليس لهذا أي قدر من الأهمية، شكرا. يدخل مستر وميسز روبرتسون وفيليس في لهفة مكتومة. هاري، متى عدت يا حبيبي؟ منذ متى وأنت في المنزل؟ حسن يا ولدي، حسن، ها أنت ذا. هاري ينظر حوله. على ما هذا كله؟ هناك برقية من أجلك يا حبيبي. ماذا؟ برقية؟ نعم برقية، أظنها من بارلتليت، يطلب مني قضاء عطلتي نهاية الأسبوع. أنت تعلم أنها ليست من هذا القبيل. مستر روبرتسون يعطيه البرقية. كنا نظن أنها تتعلق بامتحاناتك أيها الولد الكبير. هذه الأشياء، كنتم تلعبون البريدج؟ أجل أيها الغبي. وأنا كسبت جيدا. كل أوراق الهارت على ما أظن. هاري، ألن تفتح برقيتك يا حبيبي؟ سأفتحها في أي وقت يا أمي. لم أكن أظن أبدا أنك كتوم إلى هذا الحد. هاري، أرجوك افتحها وضع حدا لما نحن فيه من بؤس. التقيت بسيريلو اليوم وطلب مني أن أبلغك سلامه يا بريل. سيريل العزيز. إنه لطيف بما تبقى من أسنانه. يا لها من ملاحظة جيدة، من الواضح أنك معجب به. لم أفكر فيه قط، إنه مجرد لوح أصم بالنسبة لي. هاري، يمكنك أن ترى إذا كانت البرقية عن الامتحان. أيها الولد الكبير. نعم هي وتدور حول نفسها وتتصنع بالانشغال. إنها ليست عن الامتحان يا أبي، إنها من شخص أحمق أنفق ستة بنسات لأنه لم يكلف نفسه عناء كتابة بطاقة كانت ستكلفه نصف بنس. يبدو أن هذه الحجرة لها شعبية الليلة. لا يمكنني تحمل هذا. فيليس تخطف البرقية من يد هاري وتفتحها وتقرأ. تهانئي أيها الرجل الكبير، لقد كنت أول الناجحين. تطلق رقبتها بذراعيها. برافو مستر روبرتسون يمسك يده. برافو هاري، برافو. ملعوبة حقا. نعم كم أنا مسرورة. وكذلك أنا أيضا مسرور. الطاهية تفرد ذراعيها. والآن هيا لنرقص جميعا. هيا فرحة فرحة. احتفلوا هيا بني الحبيب. لقد أصبحت دكتور روبرتسون. دكتور روبرتسون هو على رأس القائمة. هذا شيء يستحق أن يعيش المرء من أجله. شكرا شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا. ألن نستخدم حجرة الاستقبال الليلة؟ بلى، فلنذهب جميعا ولنعزف ولنغني. أجل هيا يا أرثر، هيا يا بيريل، أسرعي يا فارس، أضيء الشموع على البيانو. سأضيئها أنا. شيء جميل في الصعيد. إنهم سعداء. هيا ارقصوا غنوا. هاري تعال معنا يا حبيبي. فيما بعد يا أمي، فأنا أريد أن أتحدث مع أبي قليلا. نعم أنا أيضا أريد ذلك. بالضبط وهو كذلك، ولكن لا تتحدث كثيرا، ها؟ لا تتأخر علينا. تعال يا حبيبي تعال، أريد أن أقبلك قبل أن أنصرف. هيا أسرع. هيا يا أرثر. أظن أنه يجب علي أن أذهب. ها؟ كيف؟ يجب أن أكتب خطاباً أو اثنين كي ألحق بالبريد الأخير. حسناً، لا أستطيع التعبير عن مدى سروري بأنك قد حققت هذا النجاح. شكراً. طابت ليلتك. طابت ليلتك يا مستر روبرتسون. طابت ليلتك. سوف أصحبك إلى الباب. هيا. أرثر ومستر روبرتسون يخرجان معا. هاري يقف وحيدا ويتحرك. يمكن سماع صوت البيانو يصغي ويعبر الحجرة بحدة. هاري يتجه إلى مائدة اللعب حيث كانت تجلس بيريل ويلتقط أوراقها برقة، ثم يلقي بها بقوة. يدخل مستر روبرتسون ويترك الباب مفتوحا. يتقدم مستر روبرتسون ويمد يده وفي صوته نبرة عاطفية. هاري أيها الفتى الكبير، شكرت. هاري يصافحه. كانت السماء تمطر حين دخلت المنزل. كان زجاج النوافذ مغلقا طوال اليوم. هل لنا أن ندخن غليونا؟ جرب بعضا من هذا. يقدم له علبة تبغه. يبدو أنه أفضل. ليس سيئا. هاري يذهب ويغلق الباب بقوة. مستر روبرتسون يقف موجها ظهره إلى المدفأة. الشيء التالي الذي ينبغي عليك فعله هو أن تبحث عن شريك. ماذا تظن، الريف أم المدينة؟ يشعل عود ثقاب. لا هذا ولا ذاك، أنا لن أمارس الطب. انتظر. فهمت، تعني أنك سوف تقبل التعيين في إحدى المستشفيات. في واقع الأمر أنا لا أعني ذلك يا أبي، بل سوف أهجر الطب. ماذا؟ تهجر الطب؟ أجل. يبدو هذا مضحكا تقريبا، بعد أن عملت من أجل ذلك ونجحت، أليس كذلك؟ إن كلمة مضحك، لا تبدو لي أنها هي الكلمة الصحيحة. كلا كلا، لا يبدو أنها كذلك. سميها جحودا، مضيعة للوقت، تبديدا للمال، سميها ما شئت، كلها تعبيرات صحيحة. أنا آسف لذلك، ولكن هذه هي حقيقة الموقف، أنني أحمق وليس في وسعك تغييري. رغم كل ما قلته، لكنني أظن أنك مدين لي بتفسير ما يا هاري. أجل، أنا مدين بتفسير. لقد كنت أعمل بكل جهد من أجل شهاداتي الطبية لسببين. أولا، لأني أردت أن أثبت لك أنني فهمتك وأنني معترف بالجميل، لأنك اضطررت إلى الاستغناء عن أشياء كي تدفع مصروفاتي وتنفق على احتياجاتي. شكرا أنك فهمت هذا أيها الرجل الكبير، شكرا. أحسن. ثانيا، وهذا هو الأهم، السبب الثاني انهار فجأة. لم أعمل إلا من أجل هذا، ولم أكن أعرف حتى الآن. الآن فقط؟ منذ دخلت المنزل؟ نعم، ولا تسألني ما هو، فهو يبدو سببا ضعيفا، لكني ذلك النوع من الحمقى الذين يبنون قلاعا في الهواء، والقلعة لا فائدة منها بالنسبة لي ما لم يعش معي فيها الشخص الصحيح. لقد ارتكبت خطأ لا علاج له، لذا سوف أتخلى عن كل شيء. عن كل شيء؟ نعم، وأذهب إلى كندا أو إلى أي مكان آخر. ماذا؟ وأعمل في أي مهنة. بيريل تدخل. إني آسفة، لقد أزعجتكما، ولكن قد طلب مني أن أطلب منكما أن تحضر إلى حجرة الاستقبال. مستر روبرتسون ينقل نظره من بيريل إلى هاري ويبتسم. إلى حجرة الاستقبال؟ نعم نعم، بالتأكيد. مستر روبرتسون يخرج ويغلق الباب. إذن لقد نجحت. لما لا تدخلين حجرة الاستقبال؟ أريد أن أكون وحدي معك، هل لديك مانع؟ وحدك معي؟ يا إلهي يا إلهي. لم يكن إرسال مستر لويد ببرقية أمرا مفاجئا بالنسبة لي أو نبأ غريبا، إذ كنت أعلم أنك سوف تنجح. لماذا؟ لأني أعرفك، وأنت قلت إنك ستنجح. لما تبددين هذه الأقوال الجميلة معي؟ ها، ما لم تكوني بالطبع تريدين قولها لي على سبيل التشجيع. لا أظن أن حالة النجاح تلائمك يا هاري. لماذا؟ هاري، لقد كنت مختلفا تماما هذا المساء. ومن المحتمل أني سأكون هاري المختلف نفسه في المستقبل. إذن أنت تعلم أنك مختلف؟ نعم، مختلف، كما يشعر رجل قد انتهى كل شيء بالنسبة له. عموما هذا لا يهم. أتريدين قلعة جيدة البناء في الهواء بواجهة جنوبية وحجرة استقبال 25 في 25، هاري، وماء بارد وساخن، وحديقة مساحتها فدان تناسب زوجين حديثين، وهو كذلك لنبتعهما من الشيطان. هاري، إنك تتحدث كبطل مسرحية رومانسية طائش ممرور. حسن، لما تتشاجرين معي من أجل هذا؟ ها؟ لما؟ إنهم دائما ما يتحدثون أفضل من أي شخص 50%، فاستمتعي بهذا قدر ما تستطيعين، إذ أنك قريبا لن تسمعي سوى ثرثرة آرثر العادية. هل سيحدث ذلك؟ لماذا؟ حسنا، أعتقد أنك لن تمنعي الرجل من الكلام حين تكونين زوجته، ها؟ أليس كذلك؟ ماذا؟ زوجة آرثر؟ لا لا، أنا لم أكن أنوي التفكير في ذلك لبعض الوقت، ولكن حين أفكر في هذا بالفعل، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، أنا لا أرغب في التفكير فيه، لا لا، لقد حسمت أمري. لا يبدو أنك تتحدثين باللغة الصينية. إني لا أتحدث بالصينية، كل ما هنالك أني حسمت نقطة مهمة إلى حد ما. لقد طلب مني آرثر الآن فقط أن أتزوجه. حين دخلت بحمق أثناء حدث التقبيل. أجل، هذا صحيح، أنت تتمتع بذاكرة قوية، لقد نسيت ذلك. كنت أتمنى لو أني نسيت. حسنا، ماذا تحبين أن أعطيك؟ لدي مجموعة جميلة من كتب الطب، يمكنك أن تأخذيها، ستستمتعين جدا بقراءتها. شكرا، لا أريد شيئا لأني لن أتزوج. تتحدثين كحمقاء. ماذا تعنين؟ ماذا تعنين؟ ويوقفها أمامه. هاري، إنك تؤلم ذراعي يا هاري. اللعنة، ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ هاري، لقد رأيت آرثر وهو يقبلك، فهل أنت مخطوبة له أم لا؟ كلا كلا، لست مخطوبة له. إذن لما قبلك؟ ها؟ لما؟ لأني قلت له يمكنه فعل ذلك. لماذا؟ لأنه يحبني وأنا أحبه. تحبينه ولن تتزوجيه؟ هذا هراء هراء. لما تطلق على كل شيء لا تفهمه إنه هراء؟ إني أحب العديد من الرجال ولن أتزوجهم. العديد من الرجال؟ بالطبع، فأنا أحبك، لكنني لا أعتقد أني سوف أتزوجك. ماذا قلت؟ هاري يا عزيزي، إذا صحت هكذا فسوف تظن أمك أني ألحق بك الأذى. هاري يخفض صوته ويمسك ذراعيها بقوة ويحملق في عينيها. هل قلت إنك تحبينني أم أني فقدت عقلي؟ هاري، إنك تؤلم ذراعي حقا. لا تهزلي هاري، كفى، إنك تؤلمني، سوف تخلع مشابك شعري. أخبريني ثانية بما قلت يا بريل. ماذا قلت؟ إني أنسى. أرجوك لا تهزني، وكأنك سوف تأخذني. نعم سوف أخذك أيتها الشريرة الصغيرة. لقد قلت إنك تحبينني. لقد تسمعت أنك لم تسمع. إذا كنت تحبينني فعليك أن تتزوجيني يا بلال. لماذا يا هاري؟ لأني أحبك. لأني أحبك كما يمكن لحمار كبير أن يحب. يا هاري، أفهم تماما ما تعني، ولكن عليك اللعنة. لقد أخبرت آرثر بأني لا أستطيع أن أعده بأن أتزوجه حتى أحسب رأيي بأني أريد ذلك، وأنا الآن أقول الشيء نفسه لك. أجل حسنا، وأنا أقول هذا لك، إنني لا أعبأ مطلقا برأيك، وإذا ما كنت تحسمينه أم لا سوف تتزوجينني، وسوف أمسك بذراعيك وأتحمل لسانك إلى أن تعيديني بذلك، وإلا ماذا؟ وإلا إن يديك قويتان حتى إني أثق في أنك تكسب في أي اختبار للقوة، وإلا سوف أتخلى عن الطب وعن إنجلترا وعن كل شيء وأذهب إلى كندا. ماذا؟ لا، سيكون هذا شيئا سخيفا. حين يحب الرجل يكون سخيفا يا بريل، كما أن ذلك سيكون شيئا قاسيا على أبيك وأمك. من يحب ينسى أباه وينسى أمه. تزوجيني، أتسمعين؟ إن كل ما في الأرض من عنف وتهديد وضربات لن تجعلني أتزوجك إلى أن أتأكد من أني أريدك. ها؟ وكيف تعرفين ذلك؟ حسنا، أصمت، اثبت تماما، لا تتنفس. ها؟ ما الأمر؟ هاري، هل رأيت شخصا يدخل الحجرة الآن؟ ماذا؟ كلا، ماذا تعنينا بحق الشيطان؟ هاري، ها؟ أقسم بأن شخصا قد دخل. ماذا؟ أين؟ شخص؟ من أي نوع؟ إنه صبي بشعر متموج وعينين راقصتين وقوس وسهم. بيريل تتحرك وتسقط بين ذراعيه. ما هذا؟ ماذا جرى؟ لا شيء، كل شيء سليم في هذه المرة. أصابني في صميم قلبي. ها؟ ماذا؟ أنا لست أفهم شيئا من هذا كله. لا يهم، فهذا هذا شأن صغير يخصني. ماذا؟ قد يهمك أن تعلم أني مستعدة تماما لأن أن ماذا؟ أن أتزوجك أيها الأحمق. هاري يمسك بها ويقبلها ويجلسها على مقعد، ويذهب هاري إلى الباب. هاري، إلى أين تذهب؟ اجلسي واسكتي. أبي، أمي، فليس، تعال بسرعة. يسمع صوت ميسيس روبرتسون من الخارج. ماذا جرى؟ تدخل ميسيس روبرتسون ويتبعها مستر روبرتسون وفيليس. لقد قلت إني سوف أتخلى عن الطب. ها؟ قلت ذلك فيما قبل. ها؟ حسن، لن أفعل ذلك. كنت أعتقد أنكم قد تحبون معرفة ذلك. طبعا، هذا هو كل شيء. ولكن ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أعتقد أنني أعرف ماذا حدث. إنها بريل يا أمي. بريل؟ بريل، ماذا فعلت بريل لتعيدك إلى صوابك؟ لقد قررت فجأة أن الرجل الذي سوف تتزوجه حقا. نعم، لذا أسعدني بهذا الخبر. نعم يا أمي، وأنا أيضا، أنا الآن على ما يرام. لقد عدت إلى ما كنت قد قررته. ستعود إلى الطب؟ نعم نعم يا أمي. وإلى مشاريعك السابقة؟ نعم يا أمي. حمدا لله. شكرا يا غلال. حمدا لله. لقد استقر ذهني بعد كل هذا الارتباك الذي عانيناه، والسبب في ذلك هي بيريل. شكرا لك يا بيريل. شكرا لك يا بيريل. سأقول لكم. قولي. لقد فعلها سام. سام؟ نعم نعم سام. أنا لا أفهم. ما علاقة هذا بالسام؟ سام، لقد حضر كيوبيد إلى حي أرلس كارت. سهم من كيوبيد. في بيتنا يا سيدتي الفاضلة، في بيتنا كيوبيد. كنتم مع في بيتنا كيوبيد. جسد الشخصيات حسب سماع الأصوات في دور الراوي سهير البدراوي، في دور بيريل نبيلة حسن، في دور فيليس لبنى الشيخ، في دور آرثر خالد عبد السلام، في دور ميسيس روبرتسون نادية رشاد، في دور مستر روبرتسون همام عبد المطلب، في دور الطاهية عائشة سالم، في دور هاري أحمد خليل، التسجيل والمونتاج هشام رمضان، في بيتنا كيوبيد، تأليف كوزمو هاملتون، ترجمة وإعداد إبراهيم محمد إبراهيم، في بيتنا كيوبيد إخراج ناهد الطحاني.